يعني علامة ثلاثة أسبوع إلى الآن نريد الخبر هذه كلها

لا لا مش فاكر. لا طبعا عايز سنه كامله. سنه يعني ايه؟ لغه الاسبانيه دي جيجا جيجا جيجا جيجا. لا فده حتى كان السنه عمل ابوه وزاد زاد الجهاز الشخصي. طبعا الزاد اللي معاه عارف الزاد اللي معاه يعني سلف قلبهم عن الابعاد. عارف ان مدير مصلحه مجتمعيه تيجي مثلا عندي او موظف عندي يروح يقول لك ده قلت له كذا كان يقول لي امشي مش عارف اشوف نفسك كده تقدر ولا لا؟ قال لي مش عارف امشي مش عارف اشوف نفسك يبقى يا خط واخد بالك ولا لا؟ بلغته ونفس الوقت تلاقيته وحشه سمعت ابني ولا لا؟ قال لي معنى كذا حق ثلاثه ولا ثلاثه قال له عارف معقول؟ طب الحق ايه ده لو حد يعرف حق الحق اي تنوع الحق فكان ده حق رادع ولا لا؟ المنافق او الثالث او الثالث عندما تبدو عليك على نفس النص يتدرج ربنا شعور تعالى يعمل صالحا في مكره ربنا يقول لنا كيف الانسان ده يبتدع ولا تاخذ ابدا. طيب وكلا حق رجع ابدا كلا سيعلمون. طبعا يعلمون ان اي فعل مبارك يخص به هو جماعه او اي اسم او يكون مطلع تسمى فعل من افعال ايه؟ اذا بعد ما ترفع ايه؟ لسلوك النصوص لا بعد ما تضاف فيعرف اعلاما طبيعيا وهو جماعه فاعل. السين دي تسمى حرف استبدال تسمى ايه؟ لأن المضارع تسمى الحال عندما تدخل عليه السين تحاول تمنعه الى ايه؟ المستقبل القريب. لكن سوف المستقبل ايه؟ الكلام ده كلا سيعلمون في وقت قريب سيعلمون. تعلمون كذبة وتعلمون قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعدكم به وبما بعثه اياه. كلا سيعلمون. المفعول محمول كأنه كلا تعلمون يعني تعلمون كلمه او تعلمون صدق رسول الله يكون المفعول محمود الى الصدق يبدو ولا طيب كلا تعلمون الم نجعل الارض من هذا يعني الم نجعل الارض صراطا ومنطقا لتستقر عليه الاقدام ربنا جل وعلا يذكر عبيده المنكرين الوحدانيه بالنعم التي انعم بها عليهم الم نجعل الارض من هذا تخيلوا الارض كلها ايه يعني من المنحنيات او هتستقر ازاي هتمشي عليها ازاي أشوف الله تبارك وتعالى بقدرته وحكمته وفي عباده جعل الأرض ممهدة وده كان بيشوف ناس متكاثرة وفي اليمين والشمال والناس متفاعلة لو الأرض ده ممهدة طبعا هيبقى فيها صعوبة في المعيشة يعني حتى ممكن ما تعرفش تنام يعني حتى وقتك عادي لو تنام ازاي فين ولا إنما ربنا راح يموت على العباد الله يذكر عبيده المنكرين الوحدانية والعبودية يقول ألم نجعل الأرض مهادا وهذا الاستفهام من أولاد يقول أن حرف الاستفهام المذكر على حرف نفس يفيد اسم التقرير التقرير حرف المخاطب عن الإدراك بما يعرفه طب هم الكفار يعرفون الأرض مهادا ولدهم مهادا وما شايفين ده مهادا فحب الله الأرض عملت مهادا ومش مهادا ومهادا فتخيلوا لو الأرض لهم أحد في الحفة عليه وفي التوابع هتعرف تعود العالم؟ لا لا ربنا يقول لهم ألم نجعل الأرض لهذا والجبال يعني شوف ألم نجعل ومعنى ألم نجعل هذه الأرض التي تذكرونها ممهدة للاستقرار عليها والتقدم إلى حالها يعني جعلناها من الفراش والمستقر عليها الله سبحانه وتعالى خلق الارض بالفراش والفراش في الكلاب والمثال اوتادا تبعت الولد تبعت الولد ولا لا؟ ايوه الخيمه لو اتاك الولد شد الحب للخيمه الولد ده عشان تثبت ان الخيمه الرياح ثلاثة خدافة رياح من الأسمان الأرض كده الأفضل الله عز وجل جعلها مستقرة وثابتة تتحرك وتضطرب جعل الجبال تستبين قال وجعلنا الجبال إيه؟ والجبال إيه؟ وخلقناكم أصنافا ذكورا وإناث وخلقناكم أزواجا أزواجا أي وجعلناكم أيها الناس أصنافا يعني ذكورا وإناثا يعني أحكام المضارع مثلا لما تروح للإنترنت تقول أنا عايز أخص عندك جوز جنب جوز جد ولا يعني فتى يقول فتى شمال صح ولا لا؟ أو رديت معاهم قال جعلنا أزواجا يعني إيه؟ مثل أيام يعني بعضهم يتزوج بعض الأزواج يعني أصنافا ذكورا وإناثا واضح ولا لا؟ وجعلناكم إيه؟ وجعلنا نومكم يعني راحة لأبدانكم تخيل تأسوك متعة لما طول النهار تشتغل متروح وعايز تنام غدا تتكلم عن كده تعمل معاك كتير من شوية بس انه اقلم شوية بس وبعد كده هتقوم يعني كويس فطول ما انت هتشتغل تعبان تحس نفسك يعني حاسس نفسك مش موسوعة ولا شوف نعم ربنا عايز تنام كده نمت وتحرك المخالي ومنصوب وبتاع تمام بس المشكله انه لا وجعل نومكم سباتا يعني راحه لاحلامكم خلاص مفهوم يا ولاد ولا لا؟ وجعل نومكم ايه؟ وجعلنا الليل لباس يعني ستره للارض يقوم المقام لباس في سطح البلد شوفي لباسك او لا تسال بلدي صح ولا لا؟ الليل او تاخذ الانسان بظلام يذكرك حتى لو تعرف ما حدش يشوفه صح ولا لا؟ طيب وجعلنا نوما ايه؟ وجعلنا ليلا وجعلنا نهارا معاشا يعني وقت معاش جعلنا نهارا معاشا يعني وقت معاش يعني مقصرة في طلب المعاش طبعا ما يعاش فيه من المطعم

طبعا يا حبيب صلى الله عليه وسلم. إذا الآية القرآنية على أن نجعل الأرض جهاد، هذه جملة استنافية، جملة استنافية، لأن ليس لها محل دعوة. لأن الكلام كده هو خلاص كان يتعلمون كما كانوا يتعلمون، بدأت يسأل الكلام الذي على أن نجعل الأرض جهاد، يعني هذا الكلام ليس له علاقة لا شبه لا، بس ربنا سبحانه وتعالى يدلل على قدرته لكي يؤمن هؤلاء المشركون. فقال الم نجعل الارض من هذا بعد الاعراب، يعني الم نجعل الارض من هذا لان هذا نوع ثاني، بس اذا جعلنا بعد معنى ايه؟ الم نجعل الارض من هذا، يعني نقول الارض في خلقتها اصلا تكون وكذا تصير ولا تفكر تعودات في كل ربوع وكذا. الله عز وجل ما حدث يبقى هنا ده نوع ثاني. وهذه الجملة كلها ليس لها مشكلة في العرب، ليه؟ لأنها جملة استئنافية. والإمارة أو كذا يكون مرفع، الإمارة أو كذا معروف عن أفضل الإنسان، ومعروف عن المصطلح، صح ولا لا؟ وخلقناكم أزواجا، إحنا قلنا خلق خلق إيه؟ خلقناكم أمر واحد، يبقى خلقنا خلق خلق لا تعلم ما على الخصوص إذا ظهر يظهر لك عن الحب ظهر لك عن الحب الثلاث تعفاك خلقكم نتعين ما تبع العرض خلقنا وعدنا تبع الفاعلين أن الله لا تعلم إنت كنا خلق نا يكتب أنك تبع الفاعلين هذا الشهيد نا لكن ربنا جلاله خلقنا إن أنزلنا أنزلنا لما أنزلنا تبع العرض ايه ده ولا ده لا تعين المتكلم معه غيره. طيب يبقى صلاه صلاه في المره بتاعه اللي تصلي ان هو رفع المتحرك هو يعني ما تبع عقله لا هو يعني ضمير بل يعني ايه منفصل يعني ايه منفصل لا يعني تكون في المحل رفع بتاعه خلصناها قوم قوم في كتاب يحط في كتابه ضمير ضمير الاستقرار لكن على الضمن في محل نص مفردين ونجي معناها تبع الوقوف اقوال الحال حال منصوب وخلقناك من اقوال هذه الجملة معروف على جملة ايه؟ وخلقناك من اقوال طبعا الجملة اذا عدنا على جملة ايه ده محل العرض وضمن ده لسه ده محل العرض طيب الجمل الثلاث التي معروف عليها ايضا عرضها الله ان شاء الله تعالى شوف اسمع كده وجعلنا الليل عبادة وجعلنا النهار معادة وبنينا الارض سبعا شدادا هيا سهل ان شاء الله وجعلنا الدوام والعادة وانزلنا من المعصر ماء سجادا وجعلنا احد استجعلنا بالضبط مش كده استجعلنا فين الثلاث وجعلنا لي زي ما عرفت مش كده صرنا نفس اللي عرفت الزيت نوع خبز نوع خبز نوع نفرديه منصوب نفرديه ايه منصوب منصوب عارف منصوب فاكهه ضايعه نوع خبز وشجره صغير وخبز مبني على الضرب في محل الزرع وخبز إذا الكاف يكون كاف في محل نص أو كاف في محل جر فقط لكن النصوص في محل رفع النصوص ودي معناه الجمع سبادة لما يكون ثالث طيب وهذه الجملة معصوبة أيضا على ما قطعنا إلى محل العرب وجعلنا الليل عبادة سهل وصعب جعلنا إحنا جعلنا الليل مفعول به منصوب عبادة مفعول به ثالث وجعلنا النهار معاشا نفس العرب الصرف على النفس بذلك الصرف العرب وإذا ليس لها محل العرب وبنينا زي كلمة وخلقنا كيف ده نفس العرب شوف بنينا بخلق ما نفس العرب وبنينا بوقف عرب Yeah. وعندنا المعطلات تعطيل معطلات مع الرياح غير مع الاتحاد. طيب لكن الأصح في معطلات الاتحاد لو معوجة ثلاثة شريك في المسجد، وفي المسجد ده المسجد متعلق بالشرك. عمل عن هذا الشخص واحد ثلاثة أستاذ في المسجد يعيش ثلاثة حمار فالأستاذ الرائح المحفوظ شيح أستاذ المسجد مجموع حيث أستاذ المسجد على المسجد يقول لي عليه بعد يقول يحفظ بحسن ثلاثة أستاذ المسجد يبعو كده يبا ثلاثة توصل إلى ذلك المسجد أول المسجد وارد يا رب يا رب أعوذ ومن يتنمون الزرون أولا تعالى حبا مفعول به ده نقص. اين ذا نقص؟ اين ضمير مفعول به مفعول نحو؟ لا مفعول موجب. هل تعرفون ضبط الموضوع الدول؟ طيب. لو قلنا مثلا شريف. شريف كتب الدرس. فهل معنى شريف تعرف ايه؟ رفع الدرس وضمه وكتب مجموعة والجاع من المسدس ايه؟ تسوي ايه؟ عضو المسدس جوازة. كمسدس جوازة. ما حتى ما عرفت دي حتى ما جابر تلاقوا هي حتى ايه مطعي مطعي مطعي درجة ايه طبعا ما درجة مطعيش طبعا ما درجة مطعيش لما تتكفر فضيعة الفضاء الذي كان حتى تأتيني طب الحياة كده هي دي تنزل ولا تجوز لا هي تنزل طب إذا كانت تجوز ما تنزلش طب إذا نفض عن الفضاء حتى في جعلنا أساسيا إذا كنت أفعل عهد التوسع كما أستاذ القاضي مثلا ثلاثة في الأمداد الثاني عرض غراء المحكمين وأجلاته وما لا يشبه ولا يشبه ولا يشبه ولا يشبه لا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا أين فعلهم لسنا نحوظ اليوم نبيهم على طب ونبات هو حد ايه نبات معروف على الحرس ومعروف على منصور منصور طبعا دي جملة فعلية لما قد يعني جملة فعلية لما قد او جملة فعلية لا يمثل لها حد كعب وكان نا خير هو حد ايه كان نا معروف على مين المقصد هي حسن من الجنات طب ده حسن منصوب طب الجنات منصوبه ولا مقطوعه على منصب ايه على منصب ايه على منصب ايه على منصب ايه على منصب ايه على منصب ايه على منصب ايه على منصب ايه على منصب ايه على منصب ايه على منصب ايه على منصب ايه على منصب ايه على منصب ايه صح لا جمال ضعيف فتيات ها فتيات او الصالحات ولا الصالحات يعني لا تنصر ولا تقول يعني ضعيف ضعيف فتيات ضعيف فتيات احنا جمع ما نكون مشكلة طيب المصالحات ويقول ايه صالحة لا لا تشكل صالحة حجورة صح ولا طيب ولا حجورة بالكسر اما عيد اما دي صالحة مصيفة ايه مصيفة تبع المصيف مصيفة تبع المصيف لكن احنا تقولنا مثلا احنا دعوات الصادقة عشان يتبعوا في جمع يتبعوا في جمع لكن الثالثة ليس ثالثة نفق لا لكن جمع مؤنث نفق لا جمع مؤنث في قول الله سبحانه وتعالى وجدناه أنت منصوبة بالكسرة نيابة عن الفتحة لأن جمع مؤنث لكن الثالثة منصوبة بالفتحة فجمع مؤنث لو قلتوا جمع مؤنث منهم ليس بالكسرة واضح يا شباب طيب الآن معنا إن لما قط كان من قال بل لا تقول إن بحق الإمارة صار الاسم تركع خاص وإلا هذه أم أدوات أم أدوات يعني أم أنه كان